يستفيد الإنسان منهن من ناحية البيع والشراء والإهداء والهبه وما إلى ذلك، وإنما تبقى ولكن تعتق بعد موته. فكانوا يعزلون إذا جمعوهن، عزلوا بأن لا يحملن، لأن حملهن يصرن به أمهات أولاد لا يتمكنون من الالتفاد فيهن بالتصرف، لا يتمكنون التصرف بهن. فالخلاف حاصل في هذه المسألة، منهم من يجوز بها ومنهم لم يجوزها. وقد أروى أبو داود يعني جملة من الحديث ذلك الأول حديث سلامة بنت معقل، سلامة بنت معقل أن قالت قدم بي عمي في الجاهلية، قبل بها عمها في الجاهلية وباعها على رجل يقال له العباد أخو أبو اليسر، وولدت له ابن اسمه عبد الرحمن، يعني معنى ذلك أنه صارت أم ولد، ثم إنه مات عنها، والحكم في أمهات الأولاد أنهم يوافقن. فقالت امرأته التي باعين في دين عليه، يعني أنه عليه دين وأنت مملوكة له، فأنت تباعين وقيمتك تدفع ثمنا بسداد الدين الذي عليه. فجاء أبو اليسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من ولي ذلك الذي هو إحباب؟ قال أخوه أبو اليسر. فجاء إليه وقال وأخبره وقال أعتقوها وأعوضكم عنها من أول ما يفيء الله علينا، ثم إنه بعد ما جاءه تديم أعطاه مكانها غلاما. وهذا فيه يعني عدد بيع أمهات الأولاد، وفيه أيضا شيء يدل على أنه حصل التعويض. وحصول التعويض يعني يشعر بأن الحكم فيه شيء، يعني من ناحية أنه ليس هناك مجرد إثم، لأنه ما دام فيه تعويض. وقيل أن هذا إكرام من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف غير ثابت، لأن في إسناده امرأة مجهولة، امرأة لا تعرف حالها، وإذنها الذي يروي عنها مقبول هو إيش؟ خطاب بن صالح عن أمه، أمه مجهولة لا تعرف حالها، وخطاب بن صالح مقبول، والحديث غير صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي هو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة، عن محمد بن سلمة، محمد بن سلمة الجاهلي الحراني، وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة، وهذا في طبقة شيوخ أبي داود، لأن أبا داود يروي عن محمد بن سلمة عن اثنين، أحدهما في طبقة شيوخه والثاني في طبقة شيوخ شيوخه. فإذا جاء محمد بن سلمة شيخ أبي داود فالمراد به المرادي المصري، المرادي به المرادي المصري، يقول محمد بن سلمة يراد به المرادي. وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخه يروي عن أبو داود بواسطه فيراد به الحراني الجاهلي، الحراني الجاهلي، وهذا في طبقة شيوخ شيوخه فهو الحراني الجاهلي، وهو كما قلت ثقة أخرج حديثه البخاري في القراءة ومثل ما قال عنه. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري في القراءة ومثل ما قال عنه. عن خطاب بن صالح، عن خطاب بن صالح وهو مقبول أخرجه أبو داود. عن أمه، عن أمه وهي لا يعرف لا تعرف أخرجها أبو داود. عن سلامة بنت معقل، عن سلامة بنت معقل وهي صحابية أخرجها أبو داود. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. عمر بن حديث جابر قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر، فلما كان في عهد عمر نهانا فانتهينا. وهذا قول فيه لعل الأمر أنه كان سائغا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصل النهي عنه، ولكنه لم يعني يعلم أو لم يحصل يعني شيء يقتضيه لقلته وندرته، ولكون عهد أبي بكر كان قصيرا ومدته وجيزة لأنها سنتان وأشهر، ولما جاء في زمن عمر رضي الله عنه حصل يعني ذلك، فنهاهم عمر رضي الله عنه عن ذلك لأنه يعني جاء شيء يدل عليه فانتهوا عن ذلك الذي كانوا يفعلونه من قبل. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن قيس. موسى بن إسماعيل عن حماد عن قيس, وهو قيس بن قيس بن سعد وهو مكي, وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عطاء عن جابر. عطاء بن أبي رباح مكي ثقة أخرجه البخاري في الستة. عن جابر بن عبد الله بن أنصار رضي الله عنهما صحابي من صحابي وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد في المسألة أنها هذا تبع عن هذه الأولاد, لا تبع عن هذه الأولاد, ثم أيضا الحديث الذي أشرت إليه وهي أنهم كانوا يعدلون من أجل أن لا تحمل, ولو كان الأمر يعني ما في فرق نحتاج إلى العزل, نحتاج إلى العزل لو كان الأمر يعني أنه ما في محذور, لكنهم كانوا يعدلون من أجل أن لا تكون من هؤلاء. هذا يقول الراوي هنا جابر بن عبد الله, وقد ذكر هو كذلك حديث العزل كنا نعدل القرآن ينزل, فكيف يكون الجمع؟ فلو كان العزل خوفا من العزل فكيف يقطع هذا على جابر رضي الله عنه؟ هو الـ الـ الـ العزل يعني كنا نعدل القرآن ينزل لو كان شيئا نعدل هنا على القرآن, لكن لماذا كانوا يعدلون؟ لأن لا تحمل أمهات الأولاد, لأن لا تحمل الأمهات وتكون أمهات الأولاد, وهذا قد جاء في بعض الحديث السوري أنهم يعني اشتاقوا وأنهم يعني فلما قسمت عليهم القسم عليهم السوري صاروا يطعونهم ولكن يعزلون لأن لا يحصل. فقال كنا نعزل القرآن ينزل, هذا يدل على جائز العجل, وهذا الذي فعله هو يعني فعله أمر جائزا, يعني فعله أمر جائزا الذي هو العجل, والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العجل, لأنه أخبر أن العجل لا يرد شيء قدره الله, لأن إذا قدر الله الولد فإنه يحصل الحمل ولا يجري العجل, قد يعني تنطلق نقطة وقطرة يكون بها الحمل من غير اختيار الإنسان. وقد جاء في قول مسلم بنفس أحاديث العجل ليس من كل من يكون الولد, ليس من كل من يكون ولد, يعني معناه أن الولد يكون بشيء يسير جدا قد يفوت وقد يتكرر, يعني قطرة يكون به ولد, مو معناه أن الحمل ما يكون إلا بدون عجل وأنه لابد أن يكون كل شيء حصل, بل شيء يسير جدا يحصل فوات الحرب يحصل به الحمل بإذن الله. ولهذا جاء في حديث عجل أن أنه ليس من سليمان يكون ولد, والحديث صحيح مسلم. يقول هل تعتق الأمة بمجرد أن تلج لسيدها؟ لا إذا مات, لأنها تبقى في يعني في ملكه ولا وليس لهم يبيعها وهو يستمتع بها, وإذا مات عفقت عليه ما تعتق بالحال. وهل يجوز يعني لو عفقت بالحال ما بقي أن يكون هناك مجال للبيع, عتقت في الحال ما بقي هناك مجال بيع, ولكن يكون هناك فترة يعني موجودة بين ولادتها وبين موت سيدها فإنها لا تباع في هذه الفترة وهي تعتق بموته. وهل يجوز بيع الأمة وهي حامل؟ نعم يجوز بيع الأمة وهي حامل, وكما هو معلوم الولد الأمة يعني أولاد الإماء هم تبع للإماء يعني في الحرية في الرق, إذا كانت الأمة رقيقة فإنه يكون ولدها رقيق, إلا في يعني بعض الأحوال المستثنات وهي يكون الإنسان عندما يتزوج الحر يتزوج أمة ويشترط أن يكون ولده حرا فإنه لا يكون تابعا لها, لأن الحر يجوز أن يتزوج الأمة إذا عجز عن الحرة ولم يستطع القول الذي يتزوج الحرة, ولكنه إذا اشترط حرية ولده فإن الولد يكون حرا. لا الحامل منه الحامل منه يعني كما هو معلوم طبعا هذه هي شيء ولد له ليس له ان يبيعها يعني يبيع يعني يبيع ولده يعني الذي في وطنه ولد له لكن الكلام في اذا كانت يعني متزوجه او مزوجه وهي قد حملت فان يعني الذي يملكها يبيعها ومعلوم ان ولدها انما هو تابع لها في الرق الا فيما استثني يعني من هذه المسألة وفي مسألة أخرى وهي يعني مسألة الغرر يعني كانه غرة يعني يكره في مسألة في الفرائض في مسألة في في في في في في في ملاحظ الفرائض يعني في ما يتعلق ب موانع النكاح موانع الإرث حتى مقسم الخلاف ديني. كيف الجواب عن ما ورد في سنن النسائي كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا يعني هذا فهمه ما أمر من جابر أنهم كانوا يفعلون ذلك في حضرة الله صلى الله عليه وسلم ولكنه نسح يعني كان يعني منع الزواج أولا ثم منع وهذا الذي جاء عن عمر أنه نهاهم فيما بعد. قال رحمه الله تعالى بيع في باب في بيع المدبر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا آتق غلاما له عن زبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة. مر أبو داود أبو داود باب فعل المدبر. هو المدبر هو الذي يعلق السيد عصفه على وفاته يقول إنه حر بعد وفاته يعني معناه يعني يوصي أو يكتب أو يقول بأنه حر بعد وفاته هذا هو المدبر. فقيله مدبر لأن العصفة علق على الموت والموت دبر الحياة والموت دبر الحياة لأنه يأتي بعدها بعد الحياة فالعصف لم يكن ناجزا وإنما كان معلقا بالموت ومرتبا على الموت ومرتبا على الموت فلهذا قيل هو المدبر. والتدبير هو العصف بعد الموت والعصف يعني بعد الموت هو الوصية وللإنسان أن يرجع في هذه الوصية وللإنسان أن يعني يبقيها ولكنها تحكم من الثلث يعني تكون داخل الثلث يكون العرق يكون هذا الشق يعني الذي دبر يعطيها عن دبر يعني بعد الموت يكون من جملة الثلث. أرد أبو داود حديثا حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه قال أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه لم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة. الحديث ورد عن جابر يعني وفيه أن رجل أعتق غلاما له عن دبر يعني بعد الموت ولم يكن له مال غيره وكان بحاجة له فرسل باعه وأعطاه إياه وقال أنفق على نفسك أنت أولى أنت أولى به ما دمت أنك فقير وأنك محتاج فأنت قيمته تنفقها على نفسك وتستفيد منها وإنما الإنسان يعني إذا علق يعني ذلك على الموت وهو بحاجة فإنه يباع ذلك الغلام ويستفيد منه وكذلك أيضا له أن يبيعه لأن هذا من جملة الوصية والوصية يمكن تغييرها ويمكن الرجوع عنها ويمكن تركها. قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن محمد الشيباني الامام ثقه فقيه اخرج حديث اصحاب كتب السته. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن عبد الملك بن ابي سليمان. الملك بن ابي سليمان هو صدوق له اوهام. له اوهام اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم. تعليقا ومسلم اصحاب السنة. عن عطاء. عن عطاء بن ابي رباح ثقة اخرج اصحاب السنة الستة. اسماعيل بن ابي خالد. اسماعيل بن ابي خالد ثقة اخرج اصحاب السنة الستة. عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل ثقة اخرج اصحاب السنة الستة. عن عطاء عن جابر. عن عطاء عن جابر وجابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرني الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. ثم أرجع أبو داود حديث جابر طريق أخرى وفيه أن الإنسان قال أنت أحق بثمنه والله أغنى إيش؟ أغنى عنه منه؟ نعم والله أغنى عنه لأن المقصود أن يكون يعتق يعني يقف يعتقد الإنسان وهو قادر وهو متمكن أما أن يكون الإنسان بحاجة وهو فقير فهو أولى. نعم. طيب ورحمة الله الثلث نجد الثلث وقد جاء لا هو يباعه وهو حي لا أعطاه قيمة يتخلص منه أقول باعه قبل أن يموت يعني أنا وأعطاه أعطاه الذي علق وفاته عن جوة يعني لم يقره على ذلك بل باعه وأعطاه إياه فدل هذا على جزء المدبر لأنه محتاج إليه. قال حدثنا جعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ قدر أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق ربما أخطأ قدر أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بشر بن بكر. عن بشر بن بكر وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مريتهما. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن زبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام رضي الله عنه بثمانمائة درهم فدفعها إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فيه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. أمر يا أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أن رجلا من قال يقال له أبو مذكور يقال له أبو مذكور أعتق عبد الله عن دور ولم يكن له مال من غيره الرسول صلى الله عليه وسلم باعه بثمانمائة درهم وأعطاه إياه وقال يعني إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ثم على عياله يعني من يعول ثم يعني ها هنا وها هنا يعني تصدق إذا كان جاي. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب والذين قتل أبناءهم الحضور الظهر وليس العصر. يقول السائل والإنسان الذي ما يحضر يعني معناه يعني ما يمكنه التجارب لا يمكنه التجارب إذا لم يحضر. يقول السائل إذا حملت الأمة ثم سقط الجنين فهل تكون أم ولد ولها أحكام ذلك؟ لا ما ما ما أدري ما أدري. هل يجوز أن يزوج السيد أم ولده في حال حياته؟

وهل يمكن رؤية الله تبارك وتعالى في المنام لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك عن الإمام أحمد؟ أنا أجبت على هذا السؤال. قلت في حق النبي وغيره الله أعلم. هل يجوز شراء الكراتين التي تعبأ فيها علب التجارة الدخان من المحلات التي تبيع هذه التجارة حتى توضع فيها الكتب عند إرسالها إلى البلاد؟ لا ما ينبغي. ما ينبغي أن تعبأ الكتب بكراتين السجائر، بل إن كون الإنسان يستعملها يعني يكون ذلك يتهم أنه يعني مورد السجائر، يعني إذا كان يعني معه كتب في كراتين السجائر يعني يستهمون يقولون هذه أنه مع دخان، ومن مع دخان مع كتب، لكن المصيبة جاءت من الغلاف. الإنسان يعني ما ينبغي أن يستعمل هذا الشيء، ولا تستعمل الكتب في أوعية الدخان. ممكن يقال بها مدور آخر، لأنه يشتريها الآن من صاحب البقالة يبيع عليه كراتين وفي التعاون. لا يعني لا يعني يستعمل الشيء اللي في دخان لا بالشراء ولا بالعطية. هل تجوز الأضحية عن الميت أو أتصدق عنه فقط؟ الأضحية جائزة، ولكن الأولى أن تكون من الحي عنه وعن أمواته، يعني كونها ترد أن تكون عن الميت ما نعلم دليل خاص بها، ولكن لكونه يعني يكون تبعا وأن الإنسان يضحي عن أحيائه وأميات أمواته ينفعهم ذلك. وين ضحى؟ نرجو أن لا يكون بذلك، لأن هذا من جملة الصدقة. يقول بالنسبة لاستخدام الخاتم الدبلة، يقول عند الزواج عندنا عادة منتشرة وفي بعض الناس يشترط على من يريد أن يتزوج ابنته أن يستخدم الخاتم. والله عليه أن يبين السنة ويقول هذا أمر منكر وأمر محدث، ونحن مسلمون والمسلمون يستسلمون وينقادون لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعني نهى عن التشبه الكفار وهذا من تقاليد الكفار، فيقنعهم بأن هذا غير سائر وأنه يعني لا يفعل ذلك، فإن اقتنعوا وإلا فإنه يبحث عن ناس يتبعون السنة ولا يصرون على الأخذ بالبدعة. إذا أوصى أحد بأن لا يباع العبد إن هو مات، عبده إن مات وكان أهله فقراء في حاجة إلى بيعه، فهل يباع ويخالفون الوصية؟ أوصى أن لا يباع؟ أي شوال. يعني يعني أوصى بأن يكون حر؟ يكون بعذبه، يا لا عذبه لا شيء ما يعتق أبدا. ليس له ذلك، كيف لا يعتقد ذلك؟ الهست مطلوب، الهست مطلوب، وهو يملك ذلك في حياته وانضع لوفاة المال دخل. يقول إذا وجدنا مسجدين الأول تصلى فيه صلاة التراويح بإحدى وعشرين ركعة وأكثر الناس يصلون فيه، ولكن يوجد فيه بعض الأفعال البدعية، والثاني تصلى فيه إحدى عشرة ركعة ولكن لا يصلي فيه إلا عدد قليل من المسلمين، فبدي ما نقول؟ ما أدري شلون البدعية هذه، هل هي يعني هل هي بدعية صحيحة أو أنها متوهمة؟ ما أدري إيش البدعة التي تكون فيه، يعني لو عرفنا إيش نوع البدعة يعني أمكن أن نجيب. قضية واحد في الركعة يعني كما هو معلوم ليس هناك مانع يمنع منها، بل هي سائرة وجائزة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع فيما مضى، فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيد ب 11 ولا 13. نعم هو فعل هذا، ولكنه ما قال إنه لا يجوز الزيادة على ذلك، بل هذا الحديث يدل على جواز الزيادة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع فيما مضى. يقول أيهما أفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها منفردة أو في مسجد جماعة؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل في جميع الأحوال، في الفرائض والنوافل، فأن تصلي في بيتها هذا أفضل لها،

قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الصحاب عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وهذا الحديث يعني من طريق أبي زيد وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن أخطب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أي في هذا الذي عمل هذا العمل لو شهدته ما دفنته ما دفنته لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين لو شهدته قبل أن يدفن ما دفنته في مقابر المسلمين. هذا من الإغلاط من إغلاط القول في حقه لأن في الأول قال قولا شديدا وكان هذا تفسير للإغلاط الذي جاء مجملا في الرواية السابقة في كونه قال قولا شديدا يعني أنه أغلط عليه القول في ذلك وقال هذا الكلام في حقه وهذا يقتضي بيان سوء فعله وأنه أمر فعل قبيح لكن لا يكون كافرا يعني بذلك لا يكون كافرا بذلك ولكنه جائر ويعني وغير عادل وغير محسن إلى ورثته وإلا فإنه لا يكون كافرا لأن كل من لم يكن من أهل الشرك والكفر بالله عز وجل وهو يكون من أهل الذنوب والمعاصي وأهل الذنوب والمعاصي أمرهم من الله عز وجل لكن هذا فيه تغليظ القول في حقه وبيان أن عمله قبيح وأنه سيء. قال حدثنا وهب بن بقية وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود النسائي مسلم أبو داود النسائي عن خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد خالد وأبو قلابة مرة ذكرهما وأبو زيد هو عبد الله وهو عمرو بن أخطب وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنة قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 ثم رجع أبو داود حديث عمران بن حصين من طريق أخرى وهو مثل الطريقة الأولى. قال حدثنا مسدد مسدد بن مشرح البصري ثقة أخرج هذا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق يحيى بن عتيق هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي وأيوب أيوب مرة ذكره عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين وقد مرة ذكره الحديث حديث أبي زيد أنه قال لو شهدته قبل أن يدفن مع ذلك أنه مات ودفن فكيف في الحديث الأخرى أنه قال له قولا شديدا يمكن أنه يعني أغلط عليه القول وأيضا لما يعني علم بموته وأنه دفن في مقابر المسلمين قال في هذا قول ويمكن أن يكون أغلب له قولا أغلب في حقه يعني يمكن أيضا أنه ما يعني ما خاطبه في هذا الكلام فيه أنا أتيب دعا به وأتيبه ما في شيء من هذا في دعا به فأتيبه لا ما في شيء من هذا ولا يعني أغلب له يمكن أغلب في حقه وإن لم يكن موجودا قال رحمه الله تعالى باب في من اعتق عبدا وله مال قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن مره قال اخبرنا ابن لهيعه والليث بن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر عن بكير بن الاشج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم